الحنان انتي ام الحنون ما تغيب ايه الامان ويه الطبيب ماما ماما يا انغاما تملأ قلبي بندى الحب انت نشيدي عيدك يا عيدي بسمة امي سر وجودي اهوى ماما امي ماما امي امي سر وجودي ماما ماما.